أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا فقال لأهلهم امكثوا من لا يؤمن بها واتبع تَوَكَّلْ

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال رب اشرح لي صدري كي نسبحك كثيرا ونذكرك ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وألقيت عليك محبة ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على يا موسى ثم جئت على قدر أخذتك لنفسي ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أسمع وأرى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئنا والسلام على من اتبع الهدى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني والسلام على من اتبع الهدى. اذهب أنت وأخوك. اذهب اذهبا إلى فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.